أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم الدرس 75 من شرح كتاب ذات المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى من قول المصنف رحمه الله تعالى: يجب عشر فيما سقي بلا مؤونة، إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: ففيه الخمس في قليله وكثيره. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المؤلف عليه رحمة الله: فصل، يجب عشر فيما سقي بلا مؤونة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في هذا الفصل في بيان المقدار الذي أوجب الله عز وجل في زكاة الحبوب والثمار، فبين أنه العشر، والعشر هو الواحد من العشرة، والأصل في ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فيما سقت السماء العشر. وهذا يدل على أن الحبوب والثمار تنقسم إلى قسمين: القسم الأول ما كان سقيه بمؤونة، والقسم الثاني ما كان سقيه بغير مؤونة. والمؤونة المراد بها مأخوذة من المئن، وهو التعب والنصب. وقالوا: ما سقي بمؤونة، أي بتعب ونصب، وذلك هو شأن المزارع في غالب أحوالها، أنها تفتقر إلى خروج الماء واستنباطه من الأرض، ثم بعد ذلك توزيعه وتقسيمه على الأماكن التي يراد سقيها. فهذه مؤونة وتعب وكلفة ومشقة، ويشمل ذلك ما كان بالآلات القديمة كالسواني ونحوها، وما كان بالآلات الحديثة كالمكائن الزراعية ومضخات المياه، فإن الإنسان إذا سقى بها يعتبر في حكم من سقى بما فيه مؤونة ومشقة. وإذا كان الزرع يسقى بالمؤونة والمشقة ففيه نصف العشر، وأما إذا كان يسقى بغير مؤونة، هو القسم الثاني الذي لا تعب فيه، والمراد به ما تسقيه العيون وما تسقيه السيول وما تسقيه الأمطار من السماء، فهذا لا مؤونة فيه ولا تعب بالنسبة للماء، ولا مشقة في استنباطه واستخراجه، فجعل الله الزكاة الواجبة فيه العشرة، أي يجب إخراج عشره صدقة للفقراء والمساكين الذين سمى الله عز وجل من المستحقين. ولا شك أن الذي فيه المشقة والتعب أعظم كلفة من الذي لا مشقة فيه ولا تعب. والذي يسقى بدون مؤونة، وهو الذي تسقيه العيون والسيوح والأنهار والسيول، فيه تفصيل، له حالتان: الحالة الأولى أن يحتاج إلى معالجة الماء، وذلك بتحويله إلى مكان الزرع ووجود مشقة في رفعه إلى ذلك المكان. فمن أهل العلم من قال: كل ما سقي بالسيول ما دامت أنها تصيب الأرض، وكذلك العيون والأنهار ما دام أنها تصيب الأرض، فلا كلفة فيه ولا مشقة، والواجب على صاحبه العشر، سواء حول الماء وجعله في سواقي وتكلف السواقي، أو أن الماء بنفسه سرى على الأرض كالرياض المعروفة في البادية، يجعلونها على أماكن جريان السيل أو في شرائع الجبال، فهذه لا مشقة فيها، لأن الماء سينزل وسيصيب هذه الأماكن التي بذر فيها الحبل. فعند هؤلاء العلماء يستوي أن يكون السيل قد أصاب الأرض بجحفه ومشيه، أو أدخلته أنت إلى الأرض، ف فتكلفت في إدخاله بأن تكون قد جعلت له حاجزا أو عفرة يصطدم بها ثم يدخل إلى مزرعته. فبعض العلماء يفرق بين العتلي الذي يحتاج إلى معالجة في السيل والأنهار فيقول هذا مؤونة ومشقة فيكون فيه نصف العشر، والصحيح أنه لا فرق لأنه سقته السماء وداخل فيما سقته السماء. وأما ما سقي بالنبش كما ورد في الحديث هذا فيه كلفة ومشقة، ومعناه أنه يستنبط الماء ويتكلف إخراجه. هناك حالة استثنت من السيول والأنهار وهي حالة المضخات المائية الموجودة الآن، فإذا احتاج المزارع لوضع مضخة على السيل من أجل أن يجذب بها الماء خفف عنه في الزكاة لأنه في حكم النضح. أما لو دخل السيل بنفسه أو دخل بمعالجة فإنه لا يصدق عليه أنه مما فيه المشقة وإنما يجب فيه العشر. وعلى هذا ففرق بين ما سقي بمؤونة ومشقة وتعب وبين ما سقي بدون مؤونة ومشقة وتعب، وهذا يدل على سماحة الشريعة ورحمة الله عز وجل بعباده وحكمة في تشريعه جل شأنه، لأن الذي فيه مشقة سيحتاج الإنسان إلى كلفة من المال والجهد والوقت، ولذلك يكون حظه من زرعه أقل لو قلنا عليه العشر. ولكن الذي لا كلفة فيه ولا مشقة فإن أوجه أن يكون حظ الفقراء فيه أكبر وهو نصاب العشر، قدر العشر كما سمى النبي صلى الله عليه وسلم. ونصفه معها أي مع المؤونة والكلفة والمشقة، سواء كانت بالسواني القديمة أو كانت بالدلو والرشاء القديم أو كانت بالمضخات الموجودة الآن من المكائن الزراعية وآلات الضخ، كل ذلك يعتبر مما فيه مؤونة ومشقة فيجب عليه نصف العشر، أي نصف عشر ما يخرجه. فلو أن إنسانا ملك أرضا أو جعل أرضا للمطر والسيل وهي التي تسمى في العرف بالرياض التي تكون في البادية، لو أن إنسانا زرع له روضة، هذه الروضة أخرجت له مثلا 1000 صاع من الحب، فإنه إذا كان قد زرعها وأصابها الماء من قطر السماء بدون كلفة ولا مشقة ولا مؤونة أوجبنا عليه 10,000 صاع، 10,000 صاع 100 صاع، نقول زكاته عليك 100 صاع و900 صاع لك، هذا بالنسبة للواجب عنه. وبعض العلماء يعتبر التخفيف على الأصل الذي ذكرناه يسقط عنه الثلث والربع، ثم بعد ذلك يحسب 750 التي هي تعادل 3/4 ويوجب عليه عشرها. فإذا كان يخرج مثلا 1000 صاع يقول الواجب عليه نسقط عنه الثلث، ثلث ما يخرجه أو الربع، كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرصتم فدعوا الثلث وإلا فالربع، فأقل ما يودع هو الربع، أقل ما يترك هو الربع، فيترك له الربع، فربع 1,250 صاعا، ثم بعد ذلك يحسب 750 الباقية يخرج عشرها وهو 75 صاعا. وثلاثة أرباعه بهما، وثلاثة أرباع العشر إذا كان يسقى بالمؤونة وبدون مؤونة، وهذا إذا كان نصف السنة، مثلا إذا كانت هناك الأمطار والسيول ترك الأرض للأمطار والسيول فسقتها، فمضت 6 أشهر وهي تسقى بالأمطار والسيول والأنهار، أو تكون هناك عين تجري 6 أشهر وتنقطع، فهذا نصف السنة نسقي بدون مؤونة. ثم النصف الثاني يكون سقيها بالآلات والمكائن الزراعية، فحينئذ يرد السؤال إذا جئنا ننظر إلى وجود المؤونة فهي نصف السنة، وإن جئنا ننظر إلى فقد المؤونة وعدم وجودها فهو نصف عام، وليس لأحدهما أغلبية على الآخر. فقالوا نوجب عليه العشر في النصف الأول من العام، ونوجب عليه العشر في النصف الأول من العام فيكون حينئذ ثابتا في ذمته هذا النصف، هذا العشر في 6 الأشهر الأولى، ثم 6 الأشهر الأخرى نوجب عليه نصف العشر فيكون عليه 3/4، 3/4 العشر، لأنك إذا حسبت في نصف العام الأول النصف وحسبت في نصف العام الثاني النصف العشر، حسبت في الأول العشر ونصفه نصف العشر، وحسبت في الثاني نصف العشر ونصفه الربع، أصبح المجموع ثلاثة أرباع. مثال ذلك، لو كان الواجب عليه أن يخرج ألف صاع، فحينئذ إذا قلنا العشر مثلا عنده ألف صاع، هذه الألف صاع سقيت مزارعها أو سقي ما استخرج منه نصف صاع، الألف صاع سقي نصف عام بدون مؤونة الستة الأشهر الأولى، وسقي الستة الأشهر الأخرى بدون مؤونة، فالواجب حينئذ نقول عليه نصف العشر في نصف العام الأول، عليه العشر في نصف العام الأول، وعليه نصف العشر في نصف العام الثاني، وحينئذ يكون ثلاثة أرباع العشر واجبا عليه، لأن العشر لم يستتم في نصف العام الأول، فيكون عليه حينئذ نصف العشر، لأن نصف العام إذا كان العام كله فيه العشر فنصف العام فيه نصف العشر، ثم النصف الثاني عليه نصف العشر ولم يستتم عاما كاملا فعليه ربع العشر، فحينئذ نصف العشر وربع العشر يصبح حينئذ ثلاثة أرباع العشر، فتوجب عليه إذا كنا قلنا عليه ألف صاع، فالألف صاع إذا قلنا عليه العشر عليه مئة صاع منها، وإذا قلنا عليه نصف العشر فعليه خمسون صاعا، فنجمع بين النصف وبين العشر، فنقول هو في نصف السنة الأولى عليه العشر، ولما كان نصف العام تحسب نصف العشر، فالعشر مئة ونصفها خمسون، فتجعل للستة الأشهر الأولى التي هي بدون مؤونة ولا مشقة تجعل لها عشرا، والواقع نصف العشر لأنها نصف عام، فعليه حينئذ الخمسون، ثم تنتقل إلى النصف الثاني الذي فيه المشقة والعناء فعليه نصف العشر، ونصف العشر خمسون، ولما كان نصف عام توجب عليه نصفها وهو خمس وعشرون، وتضيف الخمس وعشرين إلى الخمسين ليصبح المجموع خمسا وسبعين صاعا. مرة ثانية تقول العام ينقسم في حقه عنده نخل، وهذا النخل هذا النخل يسقيه ستة أشهر بدون مؤونة وستة أشهر بمؤونة وكلفة، فنقول هذا النخل نوجب عليه العشر في الستة الأشهر الأولى، لكن العشر لا يجب إلا إذا كان العام كله قد سقي بدون كلفة ومؤونة، فلما كان نصف عام تقول إذن عليه نصف العشر في النصف الأول، فإذا كانت ألفا فنصف عشرها خمسون، فتقول خمسون صاع واجبة عليه بالنسبة للستة الأشهر الأولى، ثم تنتقل إلى الستة الأشهر الثانية وتقول رأيت فيما سقى به فوجدته بالنضح والمؤونة والمشقة فعليه نصف العشر، لكنه ليس بعام كامل وإنما هو نصف عام، فينتقل إلى نصف نصف العشر وهو خمس وعشرون، فتضيف الخمس وعشرين إلى الخمسين الموجودة عندك من النصف الأول ليصبح المجموع خمسا وسبعين صاعا، وعلى هذا يجمع بينهما وينظر إلى مجموع الآصع ويؤمر بإخراجها زكاة بزرعه وحبه. نعم. فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعا، إن كان أكثر انتفاع النخل بالمؤونة فنحسب نصف العشر، وإن كان أكثر انتفاع النخل في السقي بلا مؤونة وهو سقي الأنهار والسيوح والعيون فحينئذ عليه العشر، فينظر إلى ما هو أكثر نفعا، هذا إذا تفاوتا، بحيث لا يمكن أن ينضبط، إذا ضبطنا الأول بنصف العام وضبطنا الثاني بنصف عام فلا إشكال فتعطي لكل نسبة، أما إذا لم ينضبط يوم يسقي بالمكائن ويوم يسقي بدون المكائن ثم يرجع مرة ثانية أسبوع يسقي بالمكائن وأسبوعان بدون مكائن ثم يعكس أسبوعين بالسيح وبدون مكائن وأسبوع، فلا ينضبط الأمر ويختلف، فينظر إلى أكثرهما نفعا فحينئذ يغلب والحكم للأكثر والنادر لا حكم له. نعم. ومع الجهل العشر، ومع الجهل، إذا عندنا ثلاثة، يعني إما أن نقول إنه يسقى بالنضح والمؤونة والمشقة ففيه نصف العشر بلا إشكال، وإما أن يكون يسقى بلا مؤونة ولا مشقة وفيه إذا كان بدون مؤونة ولا مشقة ففيه العشر بدون إشكال، وإما أن يكون مشتركا بينهما معلوم نصاب كل واحد منهما كنصف ونصف فحينئذ لهذا نصه ولهذا نصه، وإما أن يتفاوتا فالنظر إلى ما هو أكثر نفعا، وإما أن يجهل، وهي الحالة الخامسة أن يجهل الحال، بمعنى لا يستطيع أن نعرف لا أكثرهما نفعا ولا نعرف مقدار النضج ولا نستطيع أن نميز ما هو بدون نضج، فحينئذ يرجع إلى العسر. وهذا مرده إلى الأحض للفقراء، لأن الزكاة مبنية على حقوق، على حق لله عز وجل أوجبه للفقراء والضعفاء، فغلب حق الفقراء على حق الأغنياء. ولذلك قالوا حينئذ يجب عليه إذا كان لا يدري ننتقل إلى العسر ونوجب عليه زكاة عشر ماله. وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة. وإذا اشتد الحب، قد بينا أن اشتداد الحبوب من علامة بدو الصلاح، فالحب أول ما يكون يكون لينا في سنابله، ثم يبدأ يشتد، فإذا اشتد وبيض كما في رواية الصحيح بدا صلاحه وجاز بيعه حينئذ. أما قبل الاشتداد فلا يجوز بيعه ولا يحكم بدو صلاحه. فإذا اشتد الحب يبعث الإمام الخراف، والخارف هو الشخص الذي له خبرة في الحبوب وله خبرة في النخيل، بحيث ينظر إليها ويعلم مقدار ما فيها عن طريق التجربة على سبيل التقريب، فيقول هذا النخل فيه مثلا 1000 صاع، ويبين أو يقدر ما على كل نخلة. وهذا راجع إلى الخبرة وكثرة الابتلاء بهذا العمل، يجعل الإنسان من السهل عليه أن ينظر إلى النخلة ويعلم ما بها. والدليل على مشروعية الخرص ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى خيبر، وكانت خيبر لما فتحها النبي صلى الله عليه وسلم كان بها اليهود، فقالوا يا محمد، نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر وإذا بها أرض زرع، فالصحابة سيرجعون معه إلى المدينة، ولا شك أن هذا الزرع سيتلف ويهلك، فلا هو استفاد منها ولا استفادت يهود، فسألوه أن يتركهم في هذا النخل يعملون به ويقيمون أوده ويصلحونه حتى يثمر، وإذا أثمر قسمت الثمرة بينه عليه الصلاة والسلام وبين اليهود، فوافقوا النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق أهل خيبر على الشطر وهو النصف، فيكون لهم نصف الثمرة والنبي صلى الله عليه وسلم نصف الثمرة، فكان يبعث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه لكي يخرس نخل خيبر، يخرس بمعنى أنه يحدد كم في هذا النخل من الآصع، ثم يخلى بين اليهود والنخل فيدفعون النصف الذي تبين أن النخل نصف النخل على قدر ما بين عبد الله بن رواحة للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أصل في مشروعية الخرص، والعلماء مجمعون على مشروعية الخرص، وأنه إذا بدأ الصلاح يبعث الإمام الوالي من يخرص للناس نخيلهم ويخرص لهم حبوبهم ليقدر المقدار الذي أوجب الله وفرض الله في نخيلهم وفي حبوبهم. فإذا بدأ اشتد الحب وبدأ الصلاح، اشتد الحب علامة خاصة وبدأ الصلاح علامة عامة، ونحن بينا العلامات الخاصة والعلامات العامة في بدو الصلاح. فالحبوب والثمار إذا بدأ صلاحها ينظر كم تحمل هذه من هذا النخل وهذا الزرع من الحبوب والثمار، ويحسب ويقدر ويلزم الناس، يخلى بين الناس وبين الحبوب والثمار ينتفعون بها، فيترك لصاحب البستان بستانه أن يأكله بلحا ورطبا وثمرا، وأن يبيع وأن يتصدق وأن يهدي، يخلى بينه وبينه، حتى إذا انتهى وجد جاء إلى الوالي بالمقدار الذي حدد في زكاته، في زكاة المال. فيأتي الخارص ويخرص النخيل ويخرص الحبوب والثمار العنب وغيره، فيخرصه. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عتاب بن أسيد رضي الله عنه ليخرص العنب والنخيل. هذا كله يدل على مشروعية الخرص عند بدو الصلاة، وإذا بدأ الصلاة وحدد المقدار الواجب يترك الناس، يقال لهم هذا نخلكم وهذا زرعكم، افعلوا به ما شئتم، وإنما يجب عليكم أن تخرجوا من الزكاة قدر كذا وكذا. نعم. ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدة. ولا يستقر الوجوب ويطالب الفلاح إلا بجعلها، أي بجعل الثمار والحبوب في البيدة، وهو المكان الذي تجلب إليه بعد النخيل من العادة إذا جد، طبعا يكون فيه شيء من اللين في التمر يحتاج إلى أن يشمس، فيبسط في مكان يسمى بالبيدق، فهذا المكان تضربه فيه الشمس حتى يقوى ويشتد لكي يصلح لاختزانه، وكذلك أيضا لكنزه في الآلات التي يكنز فيها. أما قبل ذلك لو أخذ من النخلة مباشرة ووضع في الآلات ربما يخمج ويتلف ولا يصلح للأكل، لذلك يحتاج إلى أن يشمس، فهذا البيدر هو المكان الذي يشمس فيه. وبالنسبة للحبوب تحتاج إلى أنها بعد أن تجد توضع ثم تفرش وتصفى، وبعد ذلك ينتفع الناس بها وتخرج لأجل أن تكون في مصالحهم فيطعمونها ويرتفقون بها. فقبل جلبها إلى هذا المكان لا يستقر الوجود على أحد قولي العلماء رحمة الله عليهم، من أهل العلم من قال العبرة بالجد، فإذا جد وجبت عليه الزكاة واستقرت في ذمته لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، فأمر الله عز وجل بإيتاء الحق عند الحصاد وحين الحصاد، ولذلك يجب عليه ذلك. نعم. فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت. بناء على القول الذي يشترط أن تكون في البيدر بعد أن تجلب إلى البيدر وتستصلح، هذا القول الذي يشترط هذا الشرط لا يطالب صاحب النخل بالزكاة ودفعها إذا تلفت قبل وضعها في البيدر، ولكن بشرط الشرط عند ألا يفرط، فإن فرط ضمنه. أما في الحالة الأولى وهي التي لا يفرق فيها، لو أنه جلبها إلى البيدر فأصابتها الآفة، أو قبل جلبها إلى البيدر ما بين الجذاب وبين جلبها إلى البيدر أصابها إعصار وتلفت، فحينئذ أو أصابها غرق جاء السيل وأغرقها، فحينئذ لا يلزمه الضمان ولا تجب عليه الزكاة، لا يطالب بدفع الزكاة. هذا بالنسبة للقول الذي يشترط أن استقرار الوجوب إذا جلبت للبيدر. معنى القول الثاني فيقول مجرد جده يعتبر في حكم آخذ لها، وحينئذ إذا تأخر في دفعها للمستحقين هو الذي يتحمل المسؤولية. والأولون يقولون كيف يدفعها للوالي وهي لم تستصلح بعد، يعني لا يمكن أن يكيلها إلا بعد أن توضع في البيدر وتشمس ثم بعد ذلك تكال ويمكن أن تخرج للناس، وهذا القول للجمهور رحمة الله عليهم، وهو من جهة النظر أقوى، وظاهر التنزيل على القول الأول له وجهه. وبناء على ذلك يقولون إذا تلفت من غير تعد لم يضمن، وإن تلفت بتعد ضمن. إن تلفت بتعد كأن يأتي مثلا ويجد نخلة ثم يضعها في يضع يكون البيدر مكشوفا أمام الناس ومزرعته مفتوحة كل من جاء يدخل، فجاء السارق وأخذها، فحينئذ هذه السرقة وقعت بتعد وتفريط منه، فإذا فرط وتعدى ألزم بعاقبة تفريطه فيجب عليه ضمان الزكاة ولا تسقط عنه الزكاة على هذا الوجه. إذا فرط أو تعدى يعني تعاطى أسباب الفساد، تعدي أن يتعاطى أسباب فسادها كأن يرسل الماء عليها أو يضعها في الشمس على طريقة ينعدم به التمر ويفسد ففسد، فحينئذ نقول أنت الذي تعديت وتلزم بما فعلت من التعدي وتجب عليك الزكاة، تجب عليك الزكاة، فيشتري غيرها ويدفعها زكاة بالمقدار الذي وجد في ذمته. نعم. ويجب العشر على مستأجل الأرض دون مالكها. إذا بينا هذه إذا تبينت هذه الأحكام من وجوب العشر ووجوب نصف العشر، فالنخل والزرع لا يخلو من حالتين، إما أن تكون الأرض والزرع ملكا للإنسان فحينئذ لا إشكال، والكلام الذي مضى منصب على صاحب الأرض بما أنتجت أرضه من حبوب وثمار. الحالة الثانية أن تكون الأرض لشخص والزروع والثمار لشخص آخر، وفي هذه الحالة من أمثلتها أن يقول لك رجل أجرني هذه الأرض 10 سنوات، وهذه مسألة إجارة الأراضين للزراعة، وهي مسألة اختلف العلماء رحمة الله عليهم فيها إلى 8 أقوال مشهورة، هل تجوز إجارة الأراضين للزراعة أو لا تجوز؟ القول الأول التحريم مطلقا كما هو مذهب الظاهرية، لقوله عليه الصلاة والسلام من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يؤاجرها، وهو حديث جابر في الصحيح. وهذا الحديث الذي استدلوا به والقول الذي يقول به الظاهرية قول ضعيف، وإن كان الحديث صحيحا لكن الحديث منسوخ، لأنه كان في أول الأمر حينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فكانت بالمهاجرين كان بالمهاجرين ضيق في اليد، وكانوا في فقر وشدة، فقال عليه الصلاة والسلام: من كانت له أرض فليزرعها، أي لنفسه، أو ليزرعها أخاه، أي يمكن أخاه من زراعتها ولا يؤاجرها، يعني لا يؤجرها على أخيه المسلم. وهذا تعظيم لأخوة الإسلام وتقديم لها على مصالح الدنيا. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم في أول مقدمه إلى المدينة، ثم رخص في ذلك كما جاء في حديث أبي رافع في الصحيحين، حديث رافع بن خديج رضي الله عنه في الصحيحين، وأجاز إجارتها. القول الثاني: تجوز إجارة الأراضين مطلقا، وبه قال بعض السلف رحمة الله عليهم، وهذا القول يحتج بحديث رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع، ثم بين رافع هذا النهي وقال: إنما كانوا يؤاجرون على الماديانات وأقبال الجداول، فيسلم هذا ويهلك هذا، وأما ما كان بشيء معلوم فلا بأس. ما معنى هذا الحديث؟ أراد رافع أن يبين السبب في النهي عن زراعة الأراضين غير النهي الأول، لأن النهي وقع على صورتين: الصورة الأولى النهي المطلق الذي اشتمل عليه حديث جابر في مقدمه عليه الصلاة والسلام عن المدينة، وهو نهي متجه إلى الأنصار الذين كانوا يملكون أرض المدينة. والنوع الثاني من النهي جاء لصورة مخصوصة من الإجارات، كان الرجل يقول للرجل: خذ أرضي وازرعها، فما يخرج من زرعك بجوار الماديانات وأقبال الجداول اللي هي القناطر التي تسمى الآن القناطر والجداول التي يجري فيها الماء، فمن ذكاء صاحب الأرض يعلم أن الذي بجوار الماء يعيش، وأن الذي هو بعيد عن الماء قد يعيش وقد لا يعيش لمكان العطش والظمأ، حتى لو عاش يكون أقل نتاجا وأضعف. فلذلك يشترط رب الأرض أن يكون له الزرع الذي يكون على الجداول، ويكون للذي يستأجر ما هو بعيد عن الجداول، وفي هذا ظلم وفيه غرر. فتضمن محظورين شرعيين: المحظور الأول الظلم، لأن المسكين هذا يتعب في استصلاح الأرض ثم يسلم الذي لغيره ويهلك الذي له، فكان من الظلم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو منع الله الثمرة عن أخيك فبما تستحل أكل ماله؟ فهذا يأخذ من تعبه وكده ونصبه، ويأخذ من حبه دون أن يستفيد الآخر شيئا إذا لم يسلم البعيد. ثانيا أنه من الغرر، كما قال رافع في نفس الحديث: فيسلم هذا ويهلك هذا، فغرر، والغرر هو المخاطرة، مأخوذ من غر فلان وغر فلان بفلان، أو غرر فلان بفلان إذا خاطر به وعرضه للخطر. فيقولون: يسلم هذا ويهلك هذا، كأن رب الأرض يغرر بالمستأجر، فيجعله يستأجر على رجاء أن يجد مصلحة ولا يجد مصلحة، لكن رب الأرض يستفيد المصلحة. فأصحاب القول الثاني قالوا: يجوز مطلقا. وهذا القول تحتج بحديث رافع، ولكن الحديث لا يدل عليه، لأن القول أعم من الدليل، وإذا كان الدليل أخص من القول أو القول أعم من الدليل، فحينئذ لا يصلح الدليل دليلا لإثبات القول كله، وإنما يصلح في حدود ما ورد به الدليل. فحديث رافع يقول: إنما كانوا يؤاجرون على الماديانات وأقبال الجداول، فيسلم هذا ويهلك هذا، وأما ما كان بشيء معلوم فلا بأس، وأما ما كان بشيء معلوم فلا بأس، يعني محدد. والقول الثالث يقول: تجوز إجارة الأراضين إلا بجزء مما يخرج منها، يعني يجوز أن يؤجر الأرض بالذهب والفضة، لكن بالطعام لا يجوز إذا كان مما يخرج منها. وهذا القول يقول: لأنه إذا كان بجزء مما يخرج منها فإنه يعتبر من باب الغرر، لأنه لو قال له: هذا النصف لي والنصف لك، هذا النصف لي والنصف الثاني لك، يحتمل أن يسلم هذا ويهلك هذا، وتقع الخصومة بينهم، فمنعوا من ذلك. وهذا القول يضعف على حديث المزارعة، لأن المزارعة تكون بالجزء المعلوم من الأرض. والقول الرابع أنه تجوز إجارتها إلا بالطعام، يجوز إجارتها بكل شيء إلا بالطعام، سواء كان منها أو من غيرها. والسبب في ذلك يقول أنه ربا، لأنه إذا استأجر الأرض وقال: أعطيك 100 صاع أو أعطيك 200 صاع، فإنه حينئذ قد باع الطعام بالطعام، لأن حقيقة الأمر أنه استفاد من الأرض 1000 صاع وأعطاك في مقابلها 200 صاع، فباع الطعام بالطعام نسيئة ومتفاضلا، فقالوا لا يجوز. وعلى هذا القول لا تجوز. القول الخامس أنه تجوز إجارتها بالنقدين فقط، وهذا القول هو من أقوى الأقوال، وهو الذي معناه رافع رحمه رضي الله عنه بقوله أن ما كان بشيء معلوم فلا بأس به، وذلك لزوال العلل التي سبقت الإشارة إليها في الأقوال المتقدمة. هناك أقوال ضعيفة وهو الجزء المشاع والجزء غير المشاع، لكن هذه هي أشهر الأقوال المعتمدة على النصوص. إذا ثبت هذا، فإن استأجر رجل من رجل أرضا وقال يا فلان هذه الأرض لا يخلو استئجار لها من حالتين، إما أن يستأجرها للزراعة أو يستأجرها لغير الزراعة. إن استأجرها لغير الزراعة فلا إشكال، إن استأجرها للزراعة ففيه تفصيل عند العلماء. إن كانت الأرض فيها ماء وفيها بئر ماء باق ويغلب على الظن بقاؤه وبقاء مصالحه وقصد منها الزرع فيجوز، وأما إذا استأجرها بقصد الزراعة ولم يكن بها بئر ماء وقال أحسب إن أخرج الله لي ماء فالحمد لله وإذا لم يخرج فأنا أتحمل المسؤولية، فهذا من الغرر. وحينئذ قالوا إذا كان في الأرض ما يعين على زراعتها وهو وجود البئر أو وجود العين قالوا تجوز إجارتها، تجوز إجارتها للزرع. فلو استأجرها 10 سنوات وفي كل سنة يزرع فيها الحبوب، فزرع فيها في النصف الأول من العام وزرع فيها في النصف الثاني من العام، السؤال هل نقول تجب الزكاة على رب الأرض ومالك الأرض أو نقول تجب الزكاة على المستأجر؟ والجواب أنها تجب الزكاة على المستأجر، لأن رب الأرض لم يملك هذا الزرع لا أصوله ولا فروعه، وحينئذ الواجب إخراج الزكاة على من ملك الحبة أصله وفرعه، وبناء على ذلك يجب عليه أن يخرج الزكاة من حبه ونتاجه الذي يتحصل عليه منه. فنقول المستأجر هو المطالب بإخراج الزكاة، وتجب عليه الزكاة بنفس التفصيل الذي ذكرناه. ومن هنا قال المصنف ولا تجب الزكاة على رب الأرض، إنما تجب على المستأجر دون المالك. أما في النخل فيتأتى ذلك بأن يؤجره الأرض 20 عاما على القول بجواز إجارتها 20 و30 عاما. فلو استأجرت أرضا 20 عاما وأحببت أن تزرع فيها النخل فيستقيم حينئذ الكلام على إجارتها إذا كانت في النخيل، وتقع مسألة إجارة النخيل وإجارة الأرض وتكون النخيل ملكا للمستأجر، وحينئذ يطالب المستأجر ولا يطالب رب المال. فلو زرع فيها نخيلا 10 أعوام أو 20 عاما أو 15 عاما استأجرها وزرع فيها نخيل فإنه حينئذ تتحقق مسألتنا، فنقول إنه تجب الزكاة على المستأجر دون رب الأرض ومالكها. نعم. وإذا أخذ من ملكه أو موات من العسل 160 رطلا عراقيا ففيه عشره. العسل في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وفيه أثر عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصته مع رجل من أهل اليمن سأله عن عسله. أما حديث عمرو بن شعيب فقد سأل السائل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يملك نحلا عسل نحل، فقال صلى الله عليه وسلم أدي العشور. قال احمها لي يا رسول الله، إن لي واديا من النحل. فقال عليه الصلاة والسلام أدي العشور. فقال يا رسول الله احمها لي، فحماها عليه الصلاة والسلام له لما أدى عشورها. هذا الحديث تكلم العلماء على سنده، فمن قال بثبوته كالإمام أحمد رحمه الله عليه ومن وافقه، وقوى هذا بما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما جاءه كتب له عامله عن العسل يسأله فيه، قال إن أدوا من كل 10 قرب قربة فاحمها لهم، وهذا يدل على أنه يرى الزكاة فيها بالعشر. وجمهور العلماء على عدم وجوب الزكاة في العسل لأنه لم تثبت عندهم أدلة صحيحة، وحديث عمرو بن شعيب عندهم متكلم في سنده، والأصل براءة الذمة حتى يدل الدليل على شغلها، ولأن الذين قالوا بوجوب الزكاة في العسل لم يستطيعوا أن يبينوا دليلا صحيحا على تحديد نصاب العسل، أي القدر الذي إذا بلغه العسل وجبت فيه الزكاة، فبعضهم يقول 600 رطل وبعضهم يقول 160 رطلا، واختلفت أقوالهم، لا الذي قال 160 ولا الذي قال 600 رطل عنده أصل صحيح من الكتاب والسنة يحدد بهذا الحد، ومن يقول فيه العشر بغض النظر عن كونه بلغ أو لم يبلغ، ولذلك يقول هذا مما يدل على ضعف القول بوجوب الزكاة فيه. ولا شك أن من أدى عشر نحله، عشر ما يخرجه النحل ويكون من عسله، أفضل وأحوط وأبرأ للذمة، خاصة لما فيه من الاهتداء بسنة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. نعم. والركاز ما وجد من دفن الجاهلية. والركاز أصل الركز الدفن، ولذلك يقال للرمح أنه مركوز إذا دفن في الأرض، غرز في الأرض ودفن فيها، ويشمل وصف الثبوت. وقد يطلق الركز بالصوت الخفي، ومنه قوله تعالى هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا، أي هل تسمع لهم صوتا ولو كان خفيا، فهذا أصل الركاز. وأما بالنسبة للمراد بالركاز في الشرع فهو دفن الجاهلية، الركاز هو دفن الجاهلية، والمراد بذلك ما يعثر عليه من النقود والأموال والجواهر التي كانت لأهل الجاهلية. ويعرف كونها من دفن الجاهلية إذا كانت عليها كتابات جاهلية أو عليها تواريخ جاهلية، فحينئذ تعرف بأنها من دفن الجاهلية. هذا فيه العشر الحق له، فيه الخمس لقوله عليه الصلاة والسلام كما ثبت الصحيح، وفي الركاز الخمس أعطي حكم الفيء، ولذلك يجب فيه الخمس ويلحق بالزكاة ومصارف ومصارف الفيء. وستأتينا إن شاء الله تعالى في كتاب الجهاد في مباحث الغنيمة. وهذا الركاز يشترط فيه أن يكون من دفن الجاهلية. أما لو وجدنا نقودا وذهبا وفضة من دفن الإسلام، يعني في زمان من بعد عصر النبوة، فإنه حينئذ يأخذ حكم اللقطة ويسري عليه ما يسري على اللقطة من أحكام. وأما إذا كان عليه أمارات الجاهلية وأمارات الجاهلية ومن مال أموال الجاهلية، فإنه ركاز وفيه الخمس، بمجرد ما يأخذ يخرج خمسه سواء كان قليلا أو كان كثيرا. فاختلف الركاز عن الزكاة من جهة أنه لا يتحدد بنصاب، والزكاة تتحدد بنصاب. ثانيا مصارفه مصارف الفيء. وأما بالنسبة للزكاة فمصارفها التي سمى الله عز وجل من الأصناف الثمانية والتي حددها من فوق سبع سماوات، إنما الصدقات للفقراء. وسيأتي إن شاء الله الكلام على هؤلاء الأصناف الثمانية التي سمى الله عز وجل في كتابه. فبالنسبة للركاز يؤدى قليله وكثيره، فلو حصل على 1000 غرام منه أو على حصل على 100 غرام منه فالحكم واحد، بل حتى لو حصل على 10 غرامات وهي من دفن الجاهلية فعليه أن يخرج خمسها ومصرفها ومصرف الفيء. وذهب بعض العلماء إلى أن المعادن تأخذ حكم الركاز، والجمهور على أن الركاز يختص بدفن الجاهلية، المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية رحمة الله على الجميع. والحنفية يقولون المعادن حكم حكم الركاز، ويجب عليه أن يخرج زكاتها، أن يخرج منها خمس، سواء كانت ذائبة أو كانت مما يحتاج إلى إذابة أو كانت جامدة. فالذائبة مثل أن يأخذ الذهب والفضة ويذوب فيلحق بالركاز وعليه خمس. وأما إذا كانت جامدة مثل النورة والجص وغيرها مما يكون من المعادن التي تستخرج، فهذه فيها الخمس عندهم. والصحيح أن المعادن لا تأخذ حكم الركاز، وإنما لها حكم مستقل، ولا تدخل فيما سمى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفي الركاز الخمس. والركاز يشترط في وجود العلامة. أما إذا لم توجد إذا وجدت فيه علامة الإسلام أو غلب على الظن أنه من دفن المسلمين، فإنه يأخذ حكم اللقطة. وسنبين هذه الأحكام التفصيل في باب اللقطة، وسيأتي إن شاء الله في باب المعاملات. نعم. ففيه الخمس في قليله وكثيره. ففيه الخمس في قليله وكثيره، فلو كان الذي حصل عليه 1000 غرام فإننا نوجب عليه خمس الألف، وهي 200 من الغرامات، فيجب عليه أن يؤديها، وشأنه في الأربعة الأخماس يفعل به ما شاء. والركاز لمن وجده، الركاز يملكه من وجده، فمن وجده في برية أو عمران ملكه. لكن إذا كان في عمران ملكا له، هذا العمران ملكا له، فحينئذ لا إشكال. وإن كان ملكا لغيره فهو لذلك الغير، لأن من ملك أرضا ملك ما بباطنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين فجعل سافل الأرض تابعا لأعلاها، وبناء على ذلك قالوا يكون لصاحب الأرض. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: نحن نزرع الأعلاف للماشية ويأتي فيه الحب ويبلغ النصاب، ولكن نحصر الأعلاف ونعلف بها الماشية وفيها الحب في السنابل، هل يلزمنا الزكاة مع أننا لم نزرع للحب إنما إلى التعريف؟ وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فتجب الزكاة على من ملك 5 أوسق سواء زرعها لنفسه أو زرعها لدوابه علفا، وحينئذ يجب عليكم إخراج ما أوجب الله من الزكاة على ظاهر الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب الزكاة في الحبوب، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل في السويق الذي يحصد قبل أن يشتد حبه ثم يطبخ فيشتد حبه بالطبخ، هل فيه زكاة ومتى تكون زكاته؟ أثابكم الله. بالنسبة للسويق، إذا جد قبل بدو صلاحه وهو قبل الاشتداد فلا تجب فيه الزكاة، وبناء على ذلك يكون حكمه حكم الثمرة إذا قطعت قبل بدو صلاحها، فالثمر إذا قطع قبل بدو صلاحه لم تجد فيه الزكاة، كأن يقطع ثمرة نخيله علفا للدواب، أو يقطعها لأجل أن تتقوى النخل، أن يتقوى النخل، فكل ذلك لا تجب فيه الزكاة. وعلى هذا فلو قصه قبل بدو صلاحه لم تجب فيه الزكاة. والفرق بين المسألة الأولى والمسألة الثانية واضح، وذلك أن في المسألة الأولى قد استقر وجوب الزكاة عليه، لأنه حينما بدأ صلاح الحب واشتد فإنه وجب عليه أن يؤدي الزكاة واستقر عليه الوجوب بالحصاد. وأما بالنسبة للحالة الثانية، في السؤال الثاني، حينما جد الثمرة أو الحب قبل بدو صلاحه فإنه لم يخاطب بالزكاة ولم تجب عليه الزكاة أصلا، لأن شرط وجوبها أن يشتد الحب في سنابله، فإذا جد أو حصد قبل اشتداده في سنابله فإنه لا تجب عليه الزكاة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا وضع الحب في البيدر وتلف بتعد أو غير تعد فما الحكم؟ أثابكم الله. إذا وضع في البيدر وتلف بالتعدي وجب عليه الضمان، وأما إذا كان لم يتعدى ولم يفرط فلا ضمان عليه، وقد بينا هذا. التعدي كان يرسل الماء عليه أو يتساهل في وضعه على طريقة تؤدي إلى تلف الثمرة، أو يتركه للدواب والهوام ويكون المكان الذي فيه البيدق فيه دواب وهوام تفسده، فحينئذ تعدى لأنه عالم بوجود هذه المفاسد ولم يتعاطى أسباب الحفظ والصيانة، فيلزم بضمان ما تعدى فيه. وأما إذا كان فرط فالتفريط أن يتساهل في تعاطي الأسباب للحفظ، كما ذكرنا لو أنه ترك الباب مفتوحا فجاء السارق وأخذ، أو يجعل مزرعته مفتوحة لكل من يدخل ويخرج بدون أن يحفظ الثمرة ويصونها ويكون البيدر عليه ما يحفظه، فحينئذ يلزمه الضمان ولا يسقط ذلك وجوب الزكاة عليه، والله تعالى. أثابكم الله فضيلة الشيخ، استأجر رجل أرضا لزراعتها واتفق مع صاحب الأرض على ربع الخارج من ثمارها وحبوبها، هل هذا جائز أم لا؟ وما العمل فيما سبق؟ أثابكم الله. هذه المسألة واستئجار الأرض بربع ما يخرج منها أو بنصف ما يخرج منها، هذا لا يجوز على أصح أقوال العلماء كما ذكرنا. وبناء على ذلك الحل في هذه الحالة إذا استأجر وتم العقد، فإن القاعدة في الإيجارات الفاسدة أنها تفسخ إن أمكن الفسخ، بمعنى أنه يقال لكل منهما أن يجدد العقد، وإذا أمكن ذلك فلا إشكال. أما لو زرع وخرج الزرع ومضت المدة، فالحكم حينئذ في القضاء والفتوى أنه يرد إلى أجرة المثل. فنقول: هذه الأرض أنتم اتفقتم على وجه فاسد، فننظر كم أجرتها بالمعروف، فننظر في العرف في هذه القرية والمدينة أو المحل الذي فيه الأرض، لو أجرت أرض مثل هذه الأرض كم قيمتها؟ قالوا كل شهر 500 أو كل شهر 1000، فمضت 6 أشهر، فنقول للمستأجر: ادفع 6000 وهي أجرة المثل. ويجب عليك دفعها وخذ الثمرة كاملة لك، فيكون حينئذ ليس لرب المال لرب الأرض أن يشارك المستأجر في الثمرة، وتكون الثمرة بكاملها للمستأجر،